بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقة الظاهر أنها توزع عقوبات تارك الصلاة. يقول: من ترك صلاة الفجر فليس في وجهه نور، من ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، من ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة. ثم ذكر حديث، الحديث المشهور: من تهاون في الصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة، ستة منها في الدنيا، وثلاثة عند الموت، وثلاثة في القبر، وثلاثة عند خروجه من القبر. أما التي في الدنيا ينزع الله البركة من خيره، لا يرفع له دعاء من السماء، إلى آخر الحديث. معروف هو تارك الصلاة له 15 عقوبة. هذا الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بصحيح. حديث مكذوب موضوع ولا تجوز روايته، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي الضبط الآخر فهو أحد الكاذبين. فلا يجوز أن يروي الإنسان حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو كذب. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب ضبطا فهو أحد الكاذبين. يعني هذا الحديث أكبر زاجر للشخص عن رواية الحديث الضعيف والموضوع، الحديث الموضوع، إن الضعيف قد يحسن. فهذا الحديث موضوع، فكيف ترويه؟ فهو حديث موضوع وأنت تعرف أنه موضوع ومكذوب ومع ذلك تروي، فهذا لا يجوز، فقد وقعت في هذا الوعيد وفي هذا الذم الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب تمزيق هذه الورقة والتحذير من نشرها. ومرة أنا سمعت خطيبا يعني يخطب خطبة عن ترك الصلاة في إذاعة القرآن الكريم، هو ليس من طلاب العلم يعني المتأصلين، واعظ تقريبا، واعظ نعم، يبكي واغتر الناس بخشوعه وقال له ما عنده تأسيس. فكانت الخطبة عن ترك الصلاة، فهو لما جاء عند هذا الحديث، لما جاء عند هذا الحديث، هو طبعا يعرف أن الحديث موضوع وأن العلماء حذروا منه وقالوا موضوع، لكن كيف جاب حيلة مما يدلك على أن الرجل يعني مع الأسف ليس موصلا، بينما هو مجرد واعظ، الوعاظ هؤلاء لا يبالوا. قال هذا، يقول هذا الحديث روي وهو لا يصح، ولكنه لعله من كلام بعض العلماء. يعني هو يريد أن يقول الحديث، أن يقوله يقوله، حديث موضوع مكذوب، المهم أن يقول الحديث، هو لأنه يظن أنه سوف يزجر الناس. وحتى يتخلص من مسألة عدم التشنيع، من مسألة التشنيع عليه برواية حديث موضوع، ماذا قال؟ قال لعله من كلام بعض العلماء. فأراد يعني سبحان الله، أراد أن يخرج من ورطة فوقع في ورطة أشد، لأنه هو الآن حتى يتخلص من التشنيع عليه في كونه روى حديثا موضوعا وقع في ورطة ثانية بأن يقال له. هذه العقوبات أغلبها غيبية، أغلبها غيبية، يوقد الله عليه نارا في قبره، يسلط الله عليه ثعبانا يسمى الشجاع الأقرع، يسلط الله عليه من يسحبه على وجهه إلى جهنم على جمر من نار، ينظر الله سبحانه وتعالى إليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهه، يحاسبه الله. هذه أمور غيبية، هل يمكن لعالم من العلماء أن يقول هذا الكلام؟ فهو أراد أن يتخلص من الكذب على النبي فكذب على العلماء، كذب على العلماء مع الأسف. شفتوا كيف؟ يعني أنا لما انزعجت جدا لما سمعت يقول هذا، يعني يا أخي اترك حديث موضوع مكذوب، اتركه، لكن خذل أراد أن يحدث به فيحتال على الناس ويحتال على الحديث فنسبه إلى قال لعله من كلام بعض العلماء. طيب يا أخي كلام بعض العلماء هذا كذب، تكذب على العلماء، العلماء ما يمكن أن يقولوا هذا الكلام، هذه أمور غيبية لا تؤخذ إلا من الوحي إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هي كذب عليه. فكيف تنسب هذا الكذب الأصلع إلى أهل العلم؟ كذبت عليهم أنت. والكذب على العلماء شيء فظيع وكبير. وعلى الأسف هذا سمعته في إذاعة يعني مرموقة، المراقبون يعني كان ينبغي أن يدققوا على هذا وكل خطبة، بس عشان الرجل يعني اسمه كذا له صيف عندهم فأذاعوا هذه الخطبة. ولما كان هذا الشيء ما أبدا شيء ممنوع مردود، إيش هذا؟ سبحان الله العظيم. ثم يعني لما قال إن هذا لعله من كلام بعض العلماء أخذ يسردها ويقولها عقوبة عقوبة، وذكر الحديث يعني ذكر الحديث بنصه ولكنه نسبه إلى بعض العلماء. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يعنى بطلب العلم وأن يتأسس وأن يتعلم، شوف علم الحديث يجعل الإنسان يعني عنده معيار صحيح في العلم، ما يقبل أي شيء، ما يأخذ أي شيء، ولا يروي للناس أي شيء. الإنسان إذا تعلم علم الحديث وأتقن هذا العلم يعني استفاد فيه، هذا والله يظهر عليه في كتاباته في دروسه في خطبه في مواعظه بل حتى في سلوكه. ولذلك العامة الآن عوام طلبة العلم لا يطمئنون إلا إلى كلام شخص محدث أو عنده علم في الحديث، لأنهم يعرفون أن هذا الرجل طالما عنده اطلاع وعلم في الحديث لا يذكر لهم إلا حديثا صحيحا أو حديثا ثابتا. أما إذا كان الرجل ما عنده علم في الحديث فإنك ما تأمن، ممكن يجيب لك في أي لحظة حديث موضوع، حديث مكذوب، أثر مكذوب، الله المستعان. وهذا سبب يعني ثقة الناس الكبيرة في الشيخ الألباني رحمه الله لتدقيقه وتمحيصه، وكونه رحمه الله لا يذكر إلا شيئا ثابتا عنده، ولذلك الناس وثقت فيه ووثقت في علمه وفي كتبه. يعني إذا قيل الألباني عند عامة المسلمين عند عامة طلبة العلم لماذا الرجل ما وصل إلى هذه المنزلة إلا بهذا، إنه مدقق ما يأخذ أي شيء ولا يروي أي شيء ولا يكتب أي شيء، فهذا هو. وهذا لا يعني أن كل ما يقوله الألباني أو كل ما يكتبه الألباني يكون صحيحا، لا، الشيخ الألباني كغيره من العلماء يجتهد في مسألة أو يذكر حديثا قد يكون ضعيفا أو قد تكون مسألة ضعيفة، لكن أنا أقول القاعدة العامة يعني وهكذا. فأنت يعني ينبغي عليك أن تنتبه لهذا الأمر وهذه المسألة، والله المستعان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام رحمه الله الإمام البخاري: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. مسألة الائتمام بالمأموم هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكنه خلاف ضعيف. ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن جميع المأمومين يأتمون بالإمام، إلى أن جميع المأمومين سواء في الصفوف الأولى أو الصفوف الأخرى الأخيرة الكل يأتم بالإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني ليأتم به الكل، كل الناس ممن يصلون خلفه. وعلى هذا القول، على هذا القول يكون قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يتم بي وليأتم بكم من بعدكم يكون المراد بهذا الحديث الله أعلم وليأتم بكم من بعدكم في أفعالهم التي تستدلون بها على فعلي. هذا المراد، يعني الصف الأخير كيف يستدل على فعل الإمام من ركوع من سجود من تسليم، إنه ربما يراه أو لا يسمع صوته، يستدل ويقتدي بالصف الذي أمامه. إذن الصفوف المتأخرة تأتم بالصفوف المتقدمة وتستدل بأفعالها، هذا المراد، وتستدل بأفعالها على فعل الإمام. وليس المراد من الحديث أن المأموم يقتدي به غيره، لا، هو مأموم، ما هو إمام، هو مأموم، أليس هذا المراد؟ إذن هذا هو القول الأول وهو القول الراجح. وذهب بعض العلماء منهم كما ذكر الحافظ الفاتح مسروق الشعبي إلى أن المأموم يقتدي بالمأموم، المأموم يقتدي بالمأموم. والحافظ يقول، يعني تردد في المسألة، يقول قد يكون هذا اختيار البخاري. طيب ما هي ثمرة الخلاف بين القولين، بين قول الجمهور وبين هذا القول الذي ذهب إليه مسروق والشعبي؟ ثمرة الخلاف مثلا فيما لو ركع المأموم بعدما رفع الإمام ولكن الصف الذي أمامه لم يرفع بعد، يعني هل يدرك الركعة أو لا يدرك؟ الآن الرجل جاء مسبوقا مثلا والإمام راكعا وكذلك المأمومون أيضا راكعين، فالرجل ركع، كبر وركع، ولكن قبل أن يطمئن راكعا رفع الإمام، ولكن الصف الذي أمامه لطول المسافة مثلا أو لضعف الصوت لم يرفع، ما رفع، فهو أدرك المأمومين راكعين ولم يدرك الإمام. فعلى قول الجمهور هل يكون مدركا للركعة؟ الجواب لا، لأن الاقتداء يكون بالإمام. وعلى قول مسروق الشعبي يكون مدركا للركعة. لماذا؟ لأن المأموم يقتدي بالمأموم. وهم قد احتجوا بهذا الحديث، ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم. هل هنا الائتمام في الحديث كما قلت، هل الائتمام يعني أن يأتم المأموم بالمأموم كالائتمام بالإمام؟ هذا ظاهر الحديث، وهذا الذي جعل الحافظ يقول لعل البخاري هذا اختيار، لأن ظاهر الحديث يؤيد ما ذهب إليه مسروق الشعبي، ولعل هذا هو اختيار البخاري. لكن الجمهور أبوا ذلك وقالوا لا، المأموم لا يقتدى به، وإنما القدوة تكون في من؟ في الإمام. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، هذا صريح في أن الإمام هو القدوة. طيب الآن عرفنا المسألة والقول الراجح فيها إن شاء الله. هذا الحديث ائتموا به، هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن، والبخاري رحمه الله قال ويذكر، رواه بصيغة التمريض، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم. بعضهم قال لعل هذا الحديث ليس على شرط البخاري، أو لأن الحديث فيه ضعف أو في سنده ضعف. الحافظ ابن حجر رد هذا، قال لا أبدا، الحديث صحيح ما فيه علة حتى عند البخاري. طيب لماذا ذكره بصيغة التمريض؟ هم لن يقالوا، قالوا إنما هو، يعني عرفنا أنه ضعيف عند البخاري لأنه رواه بصيغة التمريض. الحافظ يقول هذه ليس قاعدة مضطردة عند البخاري. البخاري رحمه الله إذا روى الحديث بصيغة الجزم فهذا يكون صحيحا عنده، يعني في المعلقات، نحن الآن في المعلقات وليس في الأحاديث المسندة، في المعلقات، هذه قاعدة مضطردة يعني البخاري إذا روى الحديث بصيغة الجزم فهذا لا بد أن يكون الحديث صحيحا عنده، هذا مضطرد، يعني ما في حي ضعيف رواه بصيغة الجزم، هذا مضطرد. أما إذا رواه بصيغة تمريض فليس مضطردا، قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا، والغالب أنه ضعيف أو فيه شيء، الحديث فيه شيء، ولكن أحيانا قد يصدر حديثا صحيحا بصيغة تمريض كما في هذا الحديث الذي معنا الآن، ولكن الحافظ طبعا ما خرج في الفتح، يعني إيش السبب ليه البخاري صدر هذا الحديث بصيغة التمريض؟ على كل حال هو حديث صحيح، وكونه صدر بصيغة التمريض لأنه يفعل ذلك أحيانا في الأحاديث الصحيحة. نعم نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أبو عبد الله رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لم يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث تقدم والشاهد فيه قوله: يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر. وكان أبو بكر مأموما، الإمام كان النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر هو المأموم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. وهذا الحديث يخرج على قول الجمهور بأن المصلين الذين كانوا يصلون في تلك الصلاة الصحابة كانوا يستدلون بأفعال أبي بكر على أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وكان مريضا، كان قاعدا بحيث لا يرى، وكان مريضا حيث أن صوته كان ضعيفا، فالصوت ضعيف ولا يرى، فكان الناس تقتدي وتستدل بأفعال الصديق رضي الله عنه. فعلى قول الجمهور هنا القدوة أصلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أبو بكر إنما هو فقط مجرد استدلال، يقتدون به يستدلون بأفعاله على أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما على القول الآخر فالحديث واضح، الحديث واضح، يعني قد يستدلون به، يقولون الحديث إن أبو بكر يقتدي بالنبي، الناس تقتدي به، إذن هو القدوة لهم، يعني على القول الآخر الذي ربما يكون هو اختيار البخاري، أن تبويب البخاري ويأتم الناس بالمأموم، قد يكون هذا اختيار البخاري. لكن الغريب أنه لم يذكر آثار، في آثار، يعني في آثار عن مسروق، وفي آثار عن في اختيارات فقهية للتابعين ما ذكره البخاري. وهذا يقوي لو قال قائل إن هذا ليس اختيار البخاري، عدم ذكر الآثار هذه يقوي أنه ليس اختيار البخاري. ثم هنا يعني مجرد احتمال، الله أعلم لماذا البخاري صدر الحديث بصيغة تمريض، الحديث الأول يتم بي وليتم بكم، صدره بصيغة تمريض لأنه قد يعني المسألة عند البخاري ليست حديثية وإنما فقهية. لما كان هذا الحديث ليس صريحا ونصا في المسألة لم يجزم به البخاري، لأن لو جزم معناه الحديث ده نص في المسألة، فلما لم يكن نصا في المسألة وإنما مجرد احتمال لذلك لم يجزم به، أو لأنه اختصره، لأن البخاري أحيانا يختصر الحديث ويصدره عند الاختصار بصيغة التمريض، فقد يكون السبب في التمريض هذا إما أن يكون الاختصار وإما أن يكون الاحتمال، والله أعلم. البخاري كما قال بعض العلماء عالم. ثم قال الإمام رحمه الله: باب هل يأخذ السند. نعم، رقم كم هذا السند إسماعيل؟ أظن إسماعيل آخر ولا لا؟ حديث قتيبة عند عبد الرحمن، بس بعرف أنا فين وصلنا. كم رقمك يا إسماعيل؟ 11 ولا لا؟ طيب أنت حافظ رقمك؟ عجيب، ما قلنا نحفظ هذا الرقم مثل الإقامة وحفظ النفوس، ها؟ إلا 11. أنا أحفظ رقمك، شوف أنت رقم 11. الله المستعان، بس بعدك ما في أحد، ما في أرقام، ها؟ إيه السند اللي بعده عبد الله بن مسلمة. طب كيف هذا حصل؟ كيف القلب هذا؟ هو 11 إيه يعني. سمعت 10 أنا، 12. في بعدك أحد؟ أنت آخر رقم 12. طيب حتى ما عندنا إسناد أبو الوليد ولا لا؟ أبو الوليد اللي بعده هذا 13، وبعده حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس، هذا كم؟ 14. حدثنا أبو الوليد هذا 15. حدثنا أحمد بن أبي رجاء هذا كم؟ 16. إذن أنا نبغى الأرقام هذه، كم رقم هذه؟ 4. من منكم من لم يرقم؟ عبد العالي 13، عودة حسين 14، فين بندر 15، رامي 16، موسى 17. خذ السند اللي بعده، حدثنا أبو عاصم. إذا نحن الآن إلى كم؟ إلى 17 رقم، تجهزونها إن شاء الله. طيب بسم الله اقرأ. قتيبة بن سعيد بن جميل بفتح الجيم ابن طريف الثقفي أبو رجاء الباغلاني بفتح الباغلاني بفتح ايش؟ بفتح الموحد أو السكون المعجم. أي بفتح الموحد اللي هي ايش؟ الباء، وسكون المعجم اللي هي الغين. ليه قالوا معجمة؟ لأن العين مهملة، هي العين والغين مثل بعض، بس العين مهملة ما في نقط عليها، والغين معجمة عليها نقط، فقال بسكون الموحدة وبفتح المعجمة، فتح المعجمة بتسكين المعجمة، تسكين المعجمة، فيكون كيف الضبط؟ البغلاني بتسكين الغين هذه، البغلاني. أيوه، أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة، يقال اسمه يحيى وقيل علي، ثقة ثبت من العاشرة، مات سنة 40 عن 90 سنة، روى له أصحاب الكتب الستة. أبو معاوية البلد بغلان، هذه قرية من قرى بلخ، هو بلخي البلخي. ولكنه سكن البصرة فيما بعد. نحن قلنا البلد حتى نعرف نتبع الإسناد إيش أصله. أيوة بعده. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي عمي وهو صغير ثقة أحفظ الناس بحديث الأعمش. نعم. وقد يهم في حديث غيره من كبار التاسعة مات 95 وله 82 سنة وقد رمي بالإرجاء روى له أصحاب الكتب الستة. رمي بالإرجاء هذا كلام الحافظ ابن حجر ولا لا؟ الحافظ ما ندر ليش يشكك في المسائل هذه يعني رمي بالإرجاء رمي بالقدر رمي هو ثابت عليه. ولذلك الذهبي في الكاشف ما يشكك يقول مرجئ قدري عرفتم. فانتبهوا إلى حساسية الحافظ في هذه المسائل. الحافظ يقول رمي بالإرجاء رمي بالقدر يعني كأن المسألة فيها تضعيف وتشكيك. لا هذه وقائع ونقلها العلماء وثبتوها. فهو يعني لو قال مثلا عن محمد بن خازم مرجئ بل محمد بن خازم أبو معاوية الضرير كان رئيس المرجئة في الكوفة يعني مو بس عضو في هيئة الإرجاء كان رئيس المرجئة. فأنت لما تقرأ الآن في الترجمة رمي بالإرجاء معناه أنه إيش الرجل يعني كذا وكذا لا رئيس المرجئة هذا. ولذلك لو رجعت الكاشف ينص بدون تردد ولا تشكيك والله أعلم. نعم عن الأعمش. الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس من الخامسة مات 47 أو 48 وكان مولده أول 61 روى له أصحاب الكتب الستة. نعم إبراهيم يعني في خلافة من في خلافة من 61 يزيد. أحسنت في خلافة يزيد يزيد لأن معاوية توفي 60. نعم أيوة. إبراهيم هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيرا من الخامسة مات 96 وهو ابن 50 أو نحوها أخرج له أصحاب الكتب الستة. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن مخضرم ثقة مكثر فقيه من الثانية مات 74 أو 75 روى له أصحاب الكتب الستة. عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيهما خلاف شهير ماتت 57 على الصحيح روى حديثها أصحاب الكتب الستة. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله هل يأخذ المأموم إذا شك بقول الناس هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة بصيغة الاستفهام لأن فيه خلاف يعني هل يأخذ أو لا يأخذ. والصحيح أنه يأخذ بقول الناس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى في الصلاة ونبه وقيل له إنك سهوت قام عليه الصلاة والسلام بعدما سلم من ركعتين وصلى ركعتين وسهى وسجد للسهو. إذن الإمام لأن الإمام فرد واحد قد يسهو ينسى ينشغل والمأمومون جماعة فإذا قالوا له إنك تركت ركوعا أو قمت من قيام أو قمت من جلوس أو سلمت من ركعتين أو تركت سجودا فإنه يرجع إلى قوله أكثر أحفظ أيقن وهو فرد واحد. ولكن الإشكالية إذا كان الإمام متأكدا أنه لم يسهو موقنا فهنا تأتي مسألة الاجتهاد يعني يجتهد هل يأخذ أو لا يأخذ. وهذا طبعا تختلف باختلاف الحال يعني إذا كان الإمام متأكدا أنه لم يسهو والجماعة فرد واحد فقط قال له إنك سهوت والجماعة متوقفون ففي هذه الحالة ربما الإمام يقدم يقين نفسه هو على قول فرد واحد من الجماعة. لكن لو كان الإمام نفسه ناسيا أو شاكا لذلك البخاري شوف من فقهه ودقة رأيه في المسألة يقول إذا شك هذا احتراز من إيش إذا تيقن نعم إذا كان متيقنا أنه لم يصلي إلا 4 ركعات أو 3 ركعات في المغرب مثلا، إذا كان متيقنا فإنه لا يرجع، لا سيما إذا كان المعترض عليه شخصا واحدا لا يأخذ بقوله، يقدم يقين نفسه على قول هذا الشخص، ليه؟ ما وافقه أحد. لكن إذا كان في 4 أو 5 أو 6 أو 7 من الجماعة يقول له إنك صليت من إنك سلمت من 2 ركعتين، فحينئذ لا شك أنه يقدم قول هؤلاء على يقين نفسه، لأنه مو معصوم حتى لو كان متيقنا، ما هو معصوم من الغلط، وهؤلاء جماعة، فالظاهر أن أنهم مقدمون عليه، والله أعلم. نعم نسمع الحديث. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من 2 فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. نعم أقرأ المعنى. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 2 ركعتين فقيل: صليت 2 ركعتين فصلى 2 ركعتين ثم سلم ثم سجد 2 سجدتين. هذا الحديث يأتي إن شاء الله بتفصيله وفقهه في أبواب سجود السهو. إذا وصلنا إلى أبواب سجود السهو سوف نفصل هناك التفصيل المعروف في هذا الباب في مسائله وتفاصيله، ونأتي على هذه الأحاديث إن شاء الله بالشرح والإيضاح. لكن نريد أن نأخذ الشاهد من الحديث، وهو قوله انصرف من 2 فقال له ذو اليدين صحابي رضي الله عنه: أقصرت الصلاة يعني سارت 2 ركعتين شرعا أم أنت نسيت يا رسول الله؟ لأن ما في احتمال ثالث، النبي هي صلاة ظهر والنبي صلىها 2 ركعتين، جيد، انصرف من 2 في صلاة ظهر أو عصر، إنه في شك للراوي، بس هي صلاة عشي، هي 4 ركعات النبي صلىها 2 ركعتين. فهنا إما أن يكون الشرع تغير ونسخ فصارت الظهر 2 ركعتين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإما أن يكون النبي نسي، في شيء ثالث أبدا، يا هذا يا هذا. ولذلك ذو اليدين سأله قال: قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي: لم تقصر ولم أنسى، كما في حديث آخر، يعني الصلاة ما قصرت 4 ركعات كما هي وما نسيت. فقال له ذو اليدين لما أخبر النبي أن الصلاة لم تقصر وأنها لا زالت 4 ركعات، ماذا قال ذو اليدين؟ قال: بل نسيت يا رسول الله. يعني الاحتمال الأول انتهى، ماذا بقي؟ الثاني لا بد أن يكون هو بل نسيت. النبي عليه الصلاة والسلام نفى القصر ونفى النسيان، قال: لم أفعل ولم أفعل. هذا عن دليل على النبي بشر، ينسى عليه الصلاة والسلام، يعني هو بشر، يعرض له ما يعرض البشر من النسيان. فلما قال ذلك قال النبي للحاضرين، طبعا النبي لما سلم كان يظهر عليه الغضب، هو يأتي بس لابد أن نبين بعض الأشياء، كان عليه الغضب، وقام عليه الصلاة والسلام واتكأ على جذع عنده ويبدو عليه الغضب، يعني في شيء قضية عنده لعلها مسببة عنده إزعاج، ولعل هذا هو السبب الذي جعل عليه الصلاة والسلام يعني يسهو في صلاته، شيء شاغله. فالناس لما رأت النبي هكذا هابوه، وفي القوم أبو بكر وعمر، ما في أحد تكلم، سبحان الله، هيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا ذو اليدين هو اللي تكلم، صحابي رضي الله عنه هو الذي قال للنبي: أقصرت أم نسيت؟ والناس كلهم سكوت حتى أبو بكر وعمر. فالنبي لما قال لذو اليدين: لم تقصر ولم أنسى، ذو اليدين قال: بل نسيت. حينئذ سأل النبي عليه الصلاة والسلام الناس وقال: أصدق ذو اليدين؟ يعني هل أنا نسيت فعلا؟ قالوا: نعم صدق، يعني أنت إيش نسيت وصليت 2 ركعتين. فقام عليه الصلاة والسلام فصلى 2 أخريين ثم سلم. الشاهد في الحديث أن النبي لما شك في صلاته رجع فسأل الناس وأخذ بقولهم، هذا الذي يريده البخاري وهذا الذي أخذه من الحديث في قوله هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ نعم يأخذ، كما أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الثاني، صلى النبي الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين. الشاهد فقيل، هذا اختصار الحديث الثاني، هو اختصار الحديث الأول، وفيه النص على الصلاة أنها صلاة إيش؟ الظهر. طيب أظن الوقت يعني كم بقى على ذا؟ 6 دقائق. طيب نأخذ السند، سند عبد الله بن مسلم. نعم شوف الميكروفون، قام نريد أن نسمع صوتك. عبد الله بن مسلم بن قعنب بن قعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة وسكنها مدة، ثقة عابد من صغار التاسعة، مات في سنة 21 و200. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه. من أخرج للقعنبي؟ أخرج له؟ أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يعني الستة إلا من؟ إلا ابن مالك. إلا ابن مالك. يعني أنت ممكن تكتب عين وناقص قاف. إيش معنى هذا؟ عين يعني إيش؟ الستة ناقص قاف يعني؟ يعني ابن ماجه مو معه. اي نعم. مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو الاصبحي ابو عبد الله المدني الفقيه، امام دار الهجره، راس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري اصح الاسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. من السابعه، مات سنه 79 و100. اخرج له اصحاب الكتب السته. نعم. ايوب بن ابي ايوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري، ثقة ثبت، حجة من كبار الفقهاء العباد. من الخامسة، مات سنة 31 و100، وله 65 سنة. في التقريب هنا، شوف أيوب، ترجمة أيوب افتح. أيوة أكمل. أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري. الأنصاري مولاه. أنصاري مولاهم. أيوة مولاه، مو من الأنصار، مولى لهم. نعم. أيوة. ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى. من الثالثة، مات سنة 110 و100، وأخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، مات سنة 58 وهو ابن 78 سنة. نعم أحسنت. نعم. إذن هذا الإسناد من أي بلد؟ مختلف. تارة عراقي ثم مدني ثم بصري ثم مدني. يرجع إلى المدينة. إلى المدينة. فتحت الأيوب. طيب شوف الحافظ ايش ضبط السختياني هذا بالكسر ولا لا؟ شوف تأكد. طيب بفتح المهملة اللي هي ايش؟ السين. نعم نعم. ايوه هكذا قال، يعني بفتح المعجم، بفتح المهملة اللي هي ايش؟ السين. نعم. اذن هي السختياني بفتح السين، السختياني هكذا في يعني. نعم نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.